بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. ما بعد، فنسيت أمليكم الأبيات اللي تنظم نواقض الوضوء الثمانية، لو تسجلونها معي. قل نواقض الوضوء، قل وينقض الخارج من سبيلي، وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي، من سبيلي، من سبيلي، من السبيل، وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي. من التفصيل في سائر الجسم يطول، فقلت على تفصيلي. زوال عقل أكل لحم الإبل، زوال عقل أكل لحم الإبل ومس فرج، غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوتي، ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوتي وردة فاحفظ وخذ بقوتي. مرة أخرى، نواقض الوضوء الثمانية مجموعة في ثلاثة أبيات. يقول وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي، زوال عقل أكل لحم الإبل ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما، يعني الذكر والأنثى، سابعها لمسهما بشهوتي وردة فاحفظ وخذ بقوتي. للمرة الثالثة، المرة الثالثة المفروض حافظينها يعني. يقول وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي، زوال عقل أكل لحم الإبل ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوتي وردة فاحفظ وخذ بقوتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة. بعد ما فرغ المصنف رحمه الله من موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء الثمانية، شرع في باب الغسل وهي الطهارة الكبرى بعد الوضوء الذي يسمى الطهارة الصغرى، وبدأ بموجباته، يعني الأمور التي توجب الغسل، وهي سبعة. قال: انتقال مني، انتقال مني يعني من الصلب، بحيث يكاد يخرج، ينتقل من مكانه ثم يحبسه مثلا فلا يدعه يخرج. قال: فلو أحس بانتقاله، لو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل حتى ولو لم يخرج. قالوا: لأن الجنابة مأخوذة من اجتناب الماء اللي هو المني موضعه الأصلي، لأنه اجتنب موضعه الأصلي وانتقل إلى قرب الخروج، سميت الجنابة جنابة لذلك على قول. قال: فلو اغتسل له، أي لهذا الانتقال، ثم خرج بلا لذة لم يعده. ما معنى هذا الكلام؟ لو إنسان تهيج شهوته وكاد أن ينزل فحبس الإنزال، هذا على المذهب يجب عليه شنو؟ الغسل. ثم اغتسل، ثم بعد ذلك نزل منه الماء ولكن بلا دفق، نزل منه، تقاطر منه بلا دفق، هل يجب عليه الغسل مرة أخرى؟ الجواب لا. هذا الموجب الأول. قال: وخروجه من مخرجه ولو دما، هذا الموجب الثاني، وخروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر أي تشترط لذة في غير نائم ونحوه. الموجب الثاني من موجبات الغسل الإنزال دفقا بلذة، ولو كان دما، قد يصيب الإنسان مرض ينزل به دما قالوا يجب عليه الغسل، ولكن بشرط أن يكون دفقا بلذة إذا كان منتبها غير نائم. أما النائم فلا يشترط في إيجاب الغسل عليه اللذة لأنها غير متصورة من النائم. فلو إنسان استيقظ من نومه فوجد بللا ولم يسبق ذلك ملاعبة فيعتبر ذلك إيش؟ مني، وبالتالي يغتسل عن هذا الإنزال. قال وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، ونحوه يدخل في ذلك المغمى عليه والمجنون، لو واحد جن فأفاق من جنونه فإذا عليه ماء أيضا يغتسل، أغمي عليه فوجد ماء أيضا يغتسل. طيب إذا سبق نومه ملاعبة ثم وجد بللا هل يغتسل؟ ما يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأن هذا قرينة، هذه الملاعبة قرينة على أن هذا البلل قد يكون مذيا مثلا. أما لو لم يسبقه ملاعبة ووجد ماء معناته هذا احتلام. طيب هذا الثاني. الثالث قال وتغييب حشفة أصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي، هذا اللي يسمى بالإيلاج، إيلاج الذكر في فرج أصلي. قال ولو دبر، مع حرمته طبعا، ولكن هم يتكلمون الآن عن وجوب الغسل. قال لبهيمة أو ميت، ولو كان في بهيمة أو في ميت مع شناعة وحرمة هذا، ولكنهم يتكلمون الآن عن قضية أخرى وهي قضية إيش؟ الطهارة فقط. قال ممن يجامع مثله أو يجامع، يصح كسر الميم وفتحها، فيجامع بالنسبة للذكر ويجامع بالنسبة للأنثى، فلا بد أن يكون ممن يجامع أو يجامع مثله. إذا كان متى يجامع مثله؟ قال كابن 10 سنين إذا كان ذكرا، أو ابن 9 سنين، ابنة 9 سنين إذا كانت أنثى. ولا يشترط البلوغ، بمعنى يتصور أن يكون الصبي الصغير على جنابه دون البلوغ، يتصور ذلك. إذا جامع مثلا وعمره 10 سنوات مثلا، أما إذا أقل من 10 سنوات فلا يتصور ذلك أو يكون بعيد، والمرأة كذلك. وهذا ممكن أن يتزوج، جائز عقلا وشرعا أيضا، إذا تزوج ابن 10 ابن 9 وجامعه وهما دون البلوغ ممكن ذلك، ما في محظور من الناحية الشرعية والعقلية. أما الناحية العرفية هذه قضية أخرى. المقصود أن عليهما الغسل في الحالة. قال ولو نائما، ولو كان نائم ويعني استدخل ذكره في فرج يجب عليه الغسل ولو كان نائما. قال هذا الثالث. الرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. إذا أتى كافر وأسلم وجب عليه إيش؟ الغسل، لحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قال ولو كان مرتدا، ولو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، ولو خلال 5 دقائق مثلا، لو الإنسان والعياذ بالله ارتد ثم خلال دقائق رجع للإسلام، نقول يجب عليك الآن إيش؟ الغسل. أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، قد يكون إنسان ما أنزل ولا جامع ولا فعل أي شيء من هذا، قد يكون للتو بلغ مثلا، حيث بلغ عمره 15 سنة ثم أسلم مباشرة دون إنزال ولا جماع ولا شيء، أيضا يجب عليه الغسل. يعني الغسل للكافر ليس للجنابات التي حصلت له، وإنما لكفره. طيب الخامس قال: وخروج حيض. خروج دم الحيض سبب من أسباب الغسل، ولكن متى يجب؟ إذا انقطع، إذا أول ما ينزل الحيض انعقد سبب الوجوب، ولكن ذات الوجوب متى يكون؟ إذا انقطع الدم. السادس: وخروج دم نفاس، كذلك نفس الحكم. قال: فلا يجب أي الغسل بولادة عرت عنه، يعني امرأة ولدت بلا دم، ممكن هذا ولا ممكن؟ يسأل الأطباء ما ندري والله، بس إذا تصورنا أن امرأة ولدت ولدا دون قطرة دم، هل يجب عليها الغسل؟ ما يجب عليها، يجب عليها شنو؟ الوضوء فقط، لأن هذا خارج من سبيل. قال: وموت، هذا السابع، وموت تعبدا، يجب عليه الغسل على الميت، طبعا على الناس، على المسلمين الذي حول الميت، أما الميت خلاص خرج عن التكليف، ولكن يجب في حقه الغسل. وهذه نكتة تعريف الفقهاء رحمهم الله للطهارة بقولهم ارتفاع الحدث، ولم يقولوا رفع الحدث، لأن الرفع يستلزم نية، والميت لا نية له، فإذا قلنا رفع الحدث كيف يكون الطهارة للميت؟ فارتفاع تشمل الميت وغيره، واضح يا شباب؟ طيب. ثم قال: غير شهيد معركة ومقتول ظلمان. أما الشهيد الذي قتل بين الصفين متخضبا بدمائه، هل يغسل؟ الجواب لا. لماذا؟ حتى يبعث يوم القيامة اللون، لون الدم والريح، ريح المسك، وقيس عليه المقتول ظلما. طيب الشهداء الآخرون المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، هل يغسلون ولا لا؟ يغسلون، هم لهم أحكام الشهادة، نعم، وإن شاء الله لهم أجر الشهادة، ولكن شهيد المعركة والمقتول ظلما له خصيصة أنه لا يغسل، بل يكفن في ثيابه التي مات فيها، لكي يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث عفوا يوم القيامة على هذا الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب، إذن هذه سبعة موجبات. ثم قال: ومصلى العيد للجنائز مسجد ويحرم تكسب بصنعة فيه. هو في الحقيقة هذا الفرع الذي ذكر المصنف، ما أدري لماذا ذكر، غريب، هو هذا نص المنتهى هكذا، ولكن المنتهى ذكر قبله أنه يحرم على الجنب دخول المساجد، ثم قال: والمصلى العيد، ومصلى العيد للجنائز مسجد. فكان ينبغي ذكر قبل ذكر هذا الفرع أن يقول: يحرم على الجنب دخول إيش؟ المساجد. الجنب يحرم عليه دخول المسجد، وكذلك الحائض، إلا مرورا، كما قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومصلى العيد ومصلى الاستسقاء ومصلى الكسوف إذا لم يكن في مسجد يأخذ حكم المسجد، فلا يمر ولا يجلس فيه الجنوب، لا مصلى الجنائز. قال: مصلى الجنائز إذا كان خاصا فقط في الجنائز لا مانع من دخول الجنوب فيه. قال: ويحرم تكسب بصنعة فيه، أي مصلى العيد، لأن من أحكام المساجد عدم جواز التجارة والبيع والشراء فيها، ويدخل في ذلك إيش؟ مصلى العيد. ثم قال رحمه الله: فصل. وشروط الغسل سبعة، بعد ما عرفنا موجبات الغسل لا نأتي لشروط الغسل. قال: انقطاع ما يوجبه. فلا يتصور أن يكون الموجب مستمرا ونذهب نغتسل، مثل الحائض التي تغتسل قبل انقطاع الدم، لابد أن ينقطع الدم وينتهي الاحتلام ويسلم الكافر وينتهي، ثم بعد ذلك يغتسل. هذا الشرط الأول. الثاني النية، لو واحد اغتسل دون نية رفع الجنابة، دخل يتسبح هكذا، بعدين عقب ما خلص تذكر أنه على جنابة قال خلاص إذن أجعل هذا الغسل شنو يصير هذا الشيء؟ ما يصير. وهذا يحدث كثيرا، اكتشفت ذلك من بعض الأسئلة الأخوة والشباب. بعضهم يقول أنا دخلت أتسبح بعدين رحت أصلي. قلت شلون ما توضيت؟ قال لا تسبحت أنا، شحق أتوضى بعد؟ يصير هذا؟ وين شروط أركان الوضوء اللي فيها ترتيب وفيها موالاة وفيها غسل؟ من أركان الوضوء الترتيب. أين الترتيب في السبوح أو الغسل؟ وهذا ينتبه له يا أخوة أن هذا لا يجزئ. يعني واحد دخل تحت الماء ثم يخرج يقول أنا على وضوء، لا، إذا كان على وضوء لابد أن يأتي بأركان الوضوء ومنها الترتيب والموالاة. أما الغسل ممكن إذا كان فيه نية، إذا دخل تحت الماء بنية رفع الجنابة وعمم جسده بالماء ارتفع إن شاء الله. واضح؟ قال والإسلام والعقل والتمييز، وهذه سبق شرحها في باب الوضوء. قال الآن كم صاروا؟ ما ينقطع ما يجيبه واحد، النية 2، الإسلام 3، العقل 4، التمييز 5، 6، والماء الطهور المباح أيضا تكلمنا عنه في الوضوء، 7، إزالة ما يمنع وصوله. إذن لو تلاحظون مثل شروط إيش الوضوء تقريبا. قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها. فرض التيمم عفوا الغسل ركنه واحد، الوضوء له 6 أركان، أما التيمم فله ركن واحد وهو تعميم الجسد بالماء. تعميم الجسد ظاهريا ولا باطنيا؟ ظاهريا، فكل ما له حكم الظاهر فيجب إيش تعميمه. وذكر مثالا لذلك، قال حتى جميع بدنه وداخل فمه وأنفه لأنه في حكم الظاهر، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، قالوا هذا في حكم الظاهر فيجب غسله. ويكفي الظن في الإسباق، هل يشترط اليقين؟ ما يشترط اليقين، وإلا لقادنا ذلك إلى الوسواس. وكثير من الناس يجلس ربما ساعة ساعتين يتوضأ يظن أنه لابد من اليقين، وديننا يسر ودين رحمة، لا يشترط اليقين بل يكتفي إيش بالظن. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت فيفيض الماء حتى يظن أنه قد أروى إيش بشرته. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر. الآن لو في هناك غسل واجب وغسل مسنون، الغسل الواجب إذا كان في موجبات الغسل السابقة، أما المسنون صلاة غسل لصلاة الجمعة، الغسل لصلاة العيد، الغسل لصلاة الاستسقاء إلى آخره، هذا الغسل المسنون إذا نواه مع الغسل الواجب، يعني لو كان إنسان على جنابة وأراد الذهاب لصلاة الجمعة، هل يجوز أن يجمع بين النيتين؟ يجوز، فيغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة ونية إيش الغسل للجمعة، ويرتفع الحدث ويقع الاستحباب في موضعه إن شاء الله. طيب لو نوى غسلا مسنونا ولم ينوي الجنابة، هل يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ هل يرتفع ولا لا؟ يرتفع. لو نوى غسلا مسنونا وذهل عن الجنابة، نسيها، يعني نسي أنه على جنابة ودخل يغتسل غسل كامل بس بنية الجمعة، هل يرتفع الحدث؟ الجواب يرتفع. لماذا؟ لأن الغسل للجمعة غسل شرعي، والغسل الشرعي يرفع ما كتب الشرع أن يرفعه ولو لم تستحضره. مثال ذلك لو الإنسان أحدث أكثر من حدث، لو مس امرأة بشهوة وأخرج ريحا وبولا عزكم الله إلى آخره، ولم يستحضر إلا حدثا واحدا ونسي بقية الأحداث، هل يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث إن شاء الله. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم كره، يكره الإنسان ينام دون وضوء، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. طيب لماذا لم نحمله على الوجوب؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب دون أن يمسه معا. فجمعا بين الأحاديث قالوا يكره، يحمل حديث عائشة على الكراهة على الإباحة وحديث النهي على الكراهة. قال ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام للذكر ودخوله بسترة معامل الوقوع في محرم. يكره بناء الحمام، شلون يكره بناء الحمام؟ ما المقصود بالحمام هني؟ ها؟ يكره ولا ما يكره؟ يقول لك ني يكره. ها؟ ها؟ طيب ليش يكره؟ ليش قال يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته؟ أيوة ها؟ أيوة الحمام أولا ليس المقصود ما نطلق عليه نحن الحمام، الحمام المقصود به قديما مكان الاغتسال الجماعي، لا زال موجود في بعض الدول، مكان يدخل فيه الناس ويغتسلون جماعيا، وربما يكون فيه اختلاط، وربما بل يغلب فيه كشف العورات. لذلك كره الفقهاء بناءه وبيعه وإجارته لما يحصل فيه أو لما يكثر فيه من المحرمات لا لذاته. واضح يا أخوة؟ يعني الآن لما الإنسان يقول يحرم على الإنسان أن يذهب إلى السينما مثلا، هل ذات الكرسي اللي يجلس عليه والشاشة حرام ولا ما يعرض فيه؟ ما يعرض فيه. طيب لو كانت السينما عرض فيها قرآن وأحاديث وكذا يجوز دخوله ولا لا؟ إذن الحكم في ما يفعل في هذا الشيء. فقولهم هنا يكره بناء الحمام لما كان يقع في زمانهم من ربما كشف للعورات وربما اختلاط وربما شيء من ذلك، فقالوا يكره بيعه. طيب ليش ما قال يحرم؟ ليش ما قال يحرم مدام فيه محرمات؟ أحسنت، لأن هذه الأمور مظنونة غير مجزوم بها. هل كل حمام يقع فيه محرم؟ لكن لأنه هو الغالب قالوا يكره، لكن لو تيقن الوقوع في الحرام نقول يحرم. قال والقراءة فيه. فإذا نقول في هذا الحكم إذا تغير الواقع وأصبحت الحمامات لا تكشف فيها العورات ولا فيها شيء يغضب الله، هل تبقى الكراهة ولا تزول؟ تزول. قال لذلك قال والقراءة فيه والسلام للذكر. الذكر ما يكره، قالوا لأن الحمام القديم ليس هو في منزلة بين المنزلتين، ليس هو كالكنيف وليس هو كالمكان العادي، هو في وسط، لذلك توسط في الأحكام ما بين الخلاء وما بين المكان العادي الذي يباح فيه كل شيء، فأباحوا أشياء دون أشياء. قالوا لماذا يعني قالوا الذكر؟ قالوا لأنه لا يمنع ولا يحبس الإنسان عن ذكر الله لمثل الحمام، بخلاف الخلاء الذي يحرم فيه ذكر الله عز وجل. واضح؟ طيب قال ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح. شوف قال دخوله، دخول الحمام هذا بسترة يعني ساتر العورة بشرط أن تأمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، إن خيف الوقوع في محرم كره. وهذا يا أخوة ينطبق على كل مكان هذا الحكم، أي مكان يغلب على ظنك أن تقع فيه بمحرم يكره لك الذهاب إليه، أي مكان، هذا الحكم عام. أما إن أمنت أو أصبح عندك نادر، واحد يقول أنا ما أضمن نفسي، لكن لا في شيء غالب في مكان يغلب عليه الحرام والوقوع في الحرام، هنا يقول يكره. قال وإن علم يعني تيقن الوقوع في المحرم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. إذن إذا أمنت الوقوع في محرم أبيح، إن غلب على ظنك كره، إن علمت أن تقع في محرم يقينا يحرم ذلك. الأنثى قالوا لأنه قديما أيضا كان الحمام حمام النساء قديما كان أكثر وقوعا في هذه المحرمات وكشف العورات كما يذكرون. فإن أمن المحرم حتى للأنثى فلا مانع. وأيضا يضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نزع المرأة لباسها في غير بيت زوجها، يدخل في ذلك، حرم العلماء دخول المرأة للحمامات هذه العامة. ثم قال رحمه الله: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. التيمم الآن لو تلاحظون المصنف ماشي معانا تماما، ماشي مع المتعبد، أولا أعطاه الماء، ثم علمه كيف يدخل الخلاء، ثم علمه الوضوء، ثم علمه الغسل. الآن إذا فقد الماء علمه حالة كيف يتصرف إذا فقد الماء، يلجأ إلى التيمم الذي أباحه الله عز وجل في كتابه. قال ثم عرف، قال: التيمم، أول شيء التيمم لغة القصد، مثل يممت المكان الفلاني أي قصدته. اصطلاحا عرف المصنف قال: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا. كل ما يفعل به أي كل ما يتوضأ به أو يغتسل به يبدل عنه عند فقده إيش؟ التيمم أو التراب. قال: عند عجز عنه شرعا. العجز نوعان: عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي هو فقد الماء، والعجز الحكمي هو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله، كأن يكون مريضا محترق الأطراف مثلا، أو يرى الماء لكن لا يستطيع الوصول إليه، أو بينه وبين الماء خطر مثلا، إذا خرج من بيته ربما يقتل والماء قريب ولكن هناك خطر للوصول إليه، فهذا يعتبر عاجز عن استعمال الماء ولكن حكما لأن الماء موجود. طيب، فهذا يعدل من الماء إلى التيمم. قال: سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. الأشياء التي يجب لها الوضوء ويستحب لها الوضوء كلها يبدل عنها بالتيمم إلا أمرين. الأمر الأول النجاسة على غير البدن. الآن عرفنا الطهارة، قلنا هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وعرفنا أن مادة الطهارة الماء، فإذا وجد النجاسة، وجدت النجاسة على البدن نزيلها بماذا؟ بالماء. طيب، إذا وجد على بدني نجاسة ولا ماء ماذا أفعل؟ أول شيء أخففها قدر المستطاع ثم أتيمم لها. أما إذا وجدت النجاسة على غير البدن مثل النجاسة على طاولة ما يشرع لها التيمم، هذا قول المصنف، على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن. قال: ولبث بمسجد لحاجة. الجنب ممنوع من دخول المسجد إلا إذا توضأ، أليس كذلك؟ طيب إذا ما في ماء ما نقول للتيمم حتى تدخل المسجد، نقول ادخل المسجد مباشرة، لأن الماء الذي كان أراد أن يتوضأ به ليس فيه رفع حدث، وإنما هو مجرد تخفيف للجنابة وليس فيه رفع حدث حقيقي، فلا يشرع له التيمم. ثم قال: ها؟ لا، هو المقصد لحاجة ليس عائد على التيمم، عائد على اللف في المسجد إذا احتاج اللف في المسجد، واضح؟ قال: وشروطه ثلاثة، شروط التيمم ثلاثة: دخول وقت الصلاة هذا واحد، فلو تيمم قبل الأذان ثم أذن لا يجزئه هذا التيمم بل عليه أن يعيد التيمم. لماذا؟ أي طيب لماذا نشترط دخول الوقت؟ طيب بناء على ذلك، وإذا كان مبيح يعني لماذا نشترط أن يكون قبل الوقت؟ عدم ضياع الوقت، لا، ها، أحسنت، لأن التيمم طهارة ضرورة ليس طهارة أصلية، فإذا استعجل وتيمم قبل ربما يكسل عن البحث عن الماء في وقته، واضح؟ لأنه متى أنت يطلب منك الوضوء؟ بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت الآن وجب عليك البحث عن الماء، قبل ذلك لا يجب عليك. لذلك قالوا من شروط صحة التيمم أن يدخل الوقت ولا وتبحث ولا تجد الماء، هذا واحد. اثنين قال وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو بماله أو غيرهما. كما قلت لكم قبل قليل العجز إما حقيقي أو حكمي، لا يجد الماء أو يحبس عنه، إما لخوفه لحبسه عنه يكون محبوس على الماء مربوط أو مسجون، الماء قريب لكن مسجون ما يستطيع الوصول إليه، أو لخوفه بطلبه خوف قتل أو نحوه، أو استعماله إذا خاف باستعمال الماء ضررا ببدنه مثل ما يكون في مرض مثلا ما يستطيع استعمل الماء، أو بماله مثل إيش يعني خاف من استعماله ضررا ببدنه أو ضررا بماله بحيث أنه ما يملك إلا مقدار المال الذي يشتري به هذا الماء، فإذا اشترى الماء وتوضأ تضرر راح المال اللي عنده، هنا لا يجب عليه يلجأ للتيمم أو غيرهما. قالوا كمن مثلا يخشى على رفيقه مثلا يكون هو عنده ماء يكفيه ولكن إذا توضأ قد رفيقا اللي معاه ما يجد ماء يشربه أو دابته المحترمة ونحو ذلك. قال ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. لو إنسان ما وجد إلا ماء قليل لا يكفي للوضوء كاملا ماذا يفعل؟ قالوا يستعمله ويتيمم. ما دليلهم؟ قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ونحن مأمورون بالوضوء فنأتي منه بما استطعنا ثم إن عجزنا نتيمم، إن لم نكمل نتيمم. قال هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وأن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، أما غير التراب فلا يتيمم به. قالوا لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد المقصود به التراب، قالوا هذا من العام المخصوص. طبعا مسألة خلافية لا تخفى عليكم، لكن نحن مقصودنا الأول من هذا الشرح أن نشرح كلام المصنف. قالوا لا بد أن يعلق فيه شيء، أما غير التراب مثل الرمل لا يعلق باليد منه شيء، فقالوا كيف يعني يكون تيمم؟ يكون هذا ما سوى شيء، مجرد وضع يده ورفعها ما علق شيء، فما يسمى متيمما بالتراب حتى يعلق في يده شيء يستطيع أن يمسح به وجهه ويديه. قال فإن لم يجد ذلك ما وجد التراب على هذا الشرط، قال صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. هذا يسمى فاقد الطهورين، ما وجد الماء ولا وجد التراب، ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ لا، يصلي على قدر حاله ولكن لا يزيد على قدر الإجزاء. لماذا؟ لأن هذه صلاة ضرورة فقط، يعني يقول الله أكبر ما يقرأ دعاء الاستفتاح، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر، ما يقرأ سورة بعد الفاتحة، ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ما يزيد، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يزيد، وهكذا. وهذا كيف يتأتى؟ يتأتى من عارف بالواجبات والأركان، لو ما كان عارف ما يستطيع، وهذه فائدة دراسة الفقه. طيب قل مثل ذلك في من أقام الإمام أقام المؤذن وهو يصلي، هل نقول اقطع صلاتك ولا اقتصر على المجزئ؟ اقتصر على المجزئ إذا كنت تستطيع. الإنسان إذا اقتصر في صلاته على المجزئ ربما الركعتين ما تأخذ معاه دقيقة، صح ولا لا؟ فلماذا تحرم نفسك من أجر صلاة وتقطع صلاتك؟ أتممها خفيفة مقتصرا فيها على الأركان والواجبات بدل ما تقطعها، واضح؟ فإذا أتيت بركعتين بقدر المجزئ ربما دقيقة فقط تأخذ معك أو أكثر بقليل. طيب، قال ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. ما نقول أنت عليك الإعادة، لأنه كما يقول الفقهاء المترتب على المأذون غير مضمون، هذه قاعدة. الآن أنت في حالة أذن لك الشرع بشيء ما يضمنك، ما تضمن هذه الحالة. فالشرع قال لك إذا فقدت الماء والتراب صلي، فما يأذن لك الشرع بشيء ثم يقول لك أعد. المترتب على المأذون غير مضمون. ثم قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. والكوع ليس المقصود به هذا يا أخوة، هذا المرفق. الكوع هذا العظم الذي يكون في أسفل الإبهام، هذا هو الكوع. أما هذا إيش يسمى اللي احنا نسميه بالعامية كوع؟ يسمى مرفق. وأيديكم إلى المرافق. أما الكوع فهذا، والبوع هذا الطرف الآخر من الرسغ. قال ويديه إلى كوعيه، هذا الركن الأول والثاني، أو الفرض الأول والثاني. الفرض الثالث والترتيب وموالاة لحدث أصغر. إذا كان تيممك عن وضوء فيجب الترتيب والموالاة. ترتيب إيش؟ شو ترتب التيمم؟ الوجه ثم اليدين. أما إذا كان تيممك عن جنابة فلا يشترط الترتيب، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، لأن التيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل. كذلك الموالاة، إذا كان تيممك عن حدث أصغر يجب أن تأتي بمسح الوجه وبعده مسح اليدين مباشرة. أما التيمم ممكن تمسح الوجه تجلس فترة طويلة ثم تمسح اليدين عادي، لأنه في الغسل لا يشترط الموالاة. قال وهي بقدرها في وضوء، كم المدة؟ مثل مدة الوضوء. وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. هذا الركن الخامس وهي النية، لابد أن تنوي. هذا التيمم عن إيش؟ تيمم عن حدث ولا تيمم عن نجاسة؟ لابد أن تجمع بينهما إذا كان موجودين، وإن نواهما أجزأ. قال ويبطله ما يبطل الوضوء. شو اللي يبطل التيمم؟ نواقض الوضوء الثمانية زائد خروج الوقت. خروج الوقت يبطل التيمم، فيجب عليك مع دخول وقت كل وقت جديد أن تتيمم تيمما جديدا. ووجود الماء إن تيمم لفقده، أما إن كان تيممه لتعذر استعماله فوجود الماء وعدمه إيش؟ سواء. هذا كم صاروا الآن؟ 10. نواقض الوضوء 8، خروج الوقت 9، وجود الماء 10، وزوال المبيح له هذا إيش؟ 11. إذا كان تيممه لفقد الماء حكما، يعني الماء موجود ولكن في مانع يمنعه من استعماله، مثل الخطر اللي قلناه، الماء موجود لكن في خطر، طيب إذا زال الخطر زال التيمم فيجب عليك أن تذهب إلى الماء. قال وخلع ما يمسح عليه. ما معنى هذا وخلع ما يمسح عليه؟ الخف والعمامة. لو إنسان توضأ ولبس الخف ثم أحدث، إيش يجب عليه الآن؟ توضأ ويمسح على الخف، صح؟ ما وجد ماء، ما وجد ماء، إيش يؤمر؟ بالتيمم. فذهب وتيمم ثم نزع الخف، نقول تيممك انتقض. لماذا؟ لأن نزع الخف ينقض الوضوء، والوضوء أقوى من التيمم، فأن ينقض التيمم باب أولى. واضح يا أخوة؟ طيب. وحتى العمامة نفس الأمر, لذلك قال ما يمسح عليه يدخل فيها العمامة ويدخل فيها الخف. ثم قال رحمه الله: فصل يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت. الآن هذا باب إزالة النجاسة. قال يجب لكل متنجس, لماذا لم يقل يجب لكل نجس؟ لماذا قال متنجس؟ ها؟ لأنه أصلا طاهر, والنجس لأنه عين, نجس العين, ونجس العين هل يمكن تطهيره؟ هل يمكن تطهيره؟ مستأبد يعني, عزكم الله, الكلب نجس العين لو غسلته بماء الدنيا لم يطهر. لذلك قال هنا متنجس, والمتنجس غير النجس. المتنجس هو الطاهر في الأصل إذا وقعت عليه نجاسة, أما النجس فهو النجس عينا. نعم. قال يجب يشترط لكل متنجس 7 غسلات. ما دليل 7 غسلات؟ ها, أثر ابن عمر. ها أيوة, أثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل النجاسات 7, وهذا الأثر ضعيف ضعف, ولكن هناك روايات أخرى عن الصحابة أخذ بها الفقهاء رحمهم الله فاشترطوا 7 غسلات, وهذا من إفرادات المذهب. أخو قال وإلا فحتى تنقي هذه الغسلات, يعني إذا غسل نجاس غسل المكان متنجس 5 غسلات فأنقى, هل يكتفي ولا يزيد؟ يزيد حتى يوصله 7. طيب إن وصل 7 ولم ينقي ولم يطهر يزيد حتى ينقى ويطهر. قال بماء طهور خرج بذلك الطاهر والنجس مع حت وقرص لحاجة. ما معنى الحت والقرص؟ الحت هو إيش؟ الحك, والقرص هو الفرق. لماذا لم يقل حت وانتهى؟ لماذا عطف بينهما؟ لأن الحت في النجاسة اليابسة, والقرص في النجاسة الرطبة. إذا كان مكان متنجس ثوب فيه نجاسة ونشفت وفيها أثر فهذا إيش؟ لا, يحت بالأظفر أو بمادة أو بمثلا حديدة, هذا الحت. مثل نجاسة هنا تحت يعني تحك. أما القرص وهو الفرك وهذا لا يكون إلا بالنجاسة إيش؟ الرطبة لحاجة. أما إذا ما كان في حاجة, إذا كان الماء لوحده أزال النجاسة فيكفي. قال إن لم يتضرر المحل, أما إذا كان الحك والحت يضرر المحل مثل يقطع الثوب, إذا كان يكون ثوب خفيف جدا ربما إذا حتنا أو حكنا يتقطع, نقول لا, حفاظا على المال نكتفي فقط بإيش؟ بالماء. قال وعصر مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل, وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. يعني إذا كان المغسول ثوبا أو قماشا أو نحوه يغسل غسل الأولى ثم يبتعد عن الإناء ويعصر ثم يعاد ويغط مرة ثانية ويفرك ثم يغسل ويعصر خارج الإناء كل مرة حتى لا تقع الماء الذي تغير بالنجاسة يقع مرة أخرى في الإناء. قال وكون إحداهما في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور. وكون أي ويشترط أن يكون في إحدى الغسلات 7 تراب, إذا كان المتنجس بكلب أو خنزير يكون بتراب طهور, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7, أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب. قال ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا. ما ضابط زوال النجاسة؟ قال إذا كان الطعم موجود, لأن صفات المواد 3, طعم والريح واللون. الريح لو وجد لا زال موجودا ريح النجاسة أو لونها ما يضر بخلاف طعمها. لماذا؟ قال لأن الريح واللون أثر, قد يوجد دون وجود العين، ألا ترون أن ريحا يكون في مكان دون أن يكون في شيء؟ فانبعاث الرائحة من الشيء بعد غسل لا يعني أنه لم يطهر، وكذلك اللون. أما الطعم ما في طعم إلا يكون في شيء وفيه جرم، لذلك قال هنا ويضر بقاء طعمه لا لون أو ريح أو هما عجزا، يعني إن عجزنا عن إزالتهما. أما إن أمكن إزالة اللون وجب. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخ الغلام الصغير الذي لم يرضع يكفي فيه إيش؟ النضح، لأن نجاسته نجاسة مخففة، لأن نجاسته نجاسة مخففة. فالنجاسة يا أخوة ثلاثة أنواع أو ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير التي يجب فيها التتريب، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة متوسطة وهي سائر إيش؟ النجاسات. قال وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ما سبق في تطهير الأشياء الملموسة كالقماش وكالطاولة وكنحو ذلك، أما الأشياء اليابسة كالأحواض والأراضي ونحو ذلك والصخور فكيف تطهر؟ قال تطهر بمكاثرتهما بماء. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الأعراب الذي بال في المسجد، في آخر الحديث ماذا قال؟ قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال حتى يذهب لون النجاسة وريحها. قال ما لم يعجز عن إذهابهما أي اللون والريح أو إذهاب أحدهما، يعني يغامر يغمر حتى يظن أنه يكفي ذلك حتى يذهب لون النجاسة وريحها أو أحدهما. قال ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. الآن قبل قليل اشترطنا في القماش أن يعصر، لابد أن يذهب الماء الذي طهر النجاسة. أما الأرض كيف نعصر؟ ما نقدر نعصرها، فبمجرد الغمر تحصل الطهارة، وكذلك بول الغلام. قال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، يعني حصل بول عزكم الله في أرض ولم يغسل، أتيت من الغد ما لقيت شيء، نشف من الشمس، هل معنى الأرض طهرت؟ هل معناها طهرت؟ لا، لأنه وإن نشف لكن في أثر، وهذا الأثر لا بد من إزالته بالماء. لذلك قال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. لو أتيت إلى نجاسة وأحرقتها هل تطهر؟ ما تطهر، يصبح الرماد نجس، لأن الماء النار ليست ماء حتى تطهرها. قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل ودنها مثلها وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. الخمر المائعة نجسة، طيب إذا تحولت الخمر إلى خل وزالت عنها صفة الإسكار هل تطهر ولا لا؟ نقول على تفصيل، إن كان هذا التغير بنفسها تطهر، وإن تعمد أحدهم وخللها لا تطهر، وإن صارت خلا. لماذا؟ ما الفرق؟ ها؟ لماذا فرقنا بين التخلل بنفسها والتخليل بفعل فاعل؟ لماذا؟ ما الفرق بين الصورتين؟ أنظف؟ وشرط؟ أيوة، وسيلة لإيش؟ تمام، لأن التخليل متفرع عن إباحة الاتخاذ، صح؟ هو ما خللها إلا يكون أقرت بيده، وهل يجوز إقرارها بيده؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فما بني على محرم محرم. ثم إن ذلك ذريعة لإيش؟ لاتخاذ الناس الخمور. كلما قلت لأحد إيش لماذا الخمر عندي، قال لا أنا ناوي أخللها إن شاء الله، يصير لذلك سدا لهذا الباب. قيل إيش؟ لا يجوز تخليل الخمر متعمدا، وإن خللت لا تطهر. أما وجدنا خمرا تخللت بنفسها، نقول تطهر، خلاص زالت عنها صفة الإسكار وأبيحت. لذلك قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها. الدن هو الآنية، الدن جمعه دينان، وهي آنية الخمر التي تحفظ فيها. وإن مثلها يعني تطهر بطهارتها، إذا انقلبت خلا أصبحت الدينان طاهرة. وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. لو كان عندك مكان محدود أنت متيقن من وجود نجاسة فيه، كيف تطهره؟ أن تغسل منه بقدر تيقنك لرفع النجاسة، يعني أنت متأكد أن هذا الجزء فيه نجاسة، ماذا تفعل؟ تغسل كله. ثوبك مثلا متيقن أن فيه نجاسة بس ما تدري وين، يجب عليك أن تغسله كله، وهكذا حتى تحصل عندك اليقين. ثم بدأ المصنف بذكر بعض النجاسات. قال فصل: المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر اللي هو الخمر نجسة إذا كان مائعا. طيب إذا كان يابسا، حين المخدرات هذه والحشيش نجسة ولا طاهرة؟ ها؟ أيوة، لأنها هي طاهرة العين، نجسة معنويا، لكن إذا لمستها ما يجب عليك تغسل يدك، لأن النجاسة لابد أن تعلق باليد، واضح يا أخوة؟ أما إذا لم يعلق شيء باليد فلا يضر ذلك. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، يعني ما جمع شرطين يكون نجسا: الأول أن لا يكون غير مأكول، اثنين أن يكون في الخلقة فوق الهر، فيكون على طول نجس. أي حيوان أكبر من الهر في حجمه وهو غير مأكول هو نجس. يدخل في ذلك الذئب والأسد والنمر، وقل مثل ذلك، وقل إلى آخر الحيوانات التي لا تؤكل، كلها نجسة بالمثل. قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر من الميتتين إيش؟ الجراد والسمك. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. قال لمشقة الاحتراز، يعني طين الشوارع يعفى عنه، إذا واحد كل ما أصابه طين قسل يكون في مشقة، لذلك عفي عنه. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلات وفأر. سؤر الحيوانات طاهرة إلا الدجاجة المخلاة، والدجاجة المخلاة هي التي تأكل من كل مكان. لماذا؟ لأننا لا نأمن أنها أكلت إيش؟ نجاسة. كذلك الفأر لأنه فويسق. قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. الآن لو هر أكل نجاسة أو طفل صغير ثم شرب الماء ومجه، قال هذا الماء لا يكون نجسا، لأن هؤلاء الطفل لا يعقل، ولأن هذه الهرة كذلك لا تعقل. طيب نحن بقي عندنا فصل يسير، ندري باقي 10 دقائق على الأذان، لكن أنا ودي نختم كتاب الطهارة، وباب الحيض يسير إن شاء الله ما راح نطيل فيه، لذلك نختم به إن شاء الله. قال فصل، هذا آخر فصل في الطهارة. وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة. الحيض في اللغة السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال. واصطلاحا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة. وأقول ترخيه لأن الرحم مؤنث، في أوقات معلومة. أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين على المذهب، لو بنت أقل من 9 سنين نزل عليه دم لا يعتبر حيضا، يعتبر استحاضة، يعني تتوضأ لكل صلاة إذا كان مستمرا. وكذلك المرأة التي بلغت 50 سنة إذا نزل عليه دم بعد 50 يعتبر أيضا على المذهب استحاضة ولا يعتبر حيضا. قال والحامل لا تحيض، فلو نزل على الحامل دم يعتبر استحاضة. وأقله يوم وليلة، فلا يتصور أن يكون هناك حيض أقل من يوم وليلة، إن كان أقل فهذا نعرف أنه إيش استحاضة. وأكثره 15 يوما، فإن جاوز 15 يوما فيعتبر أيضا استحاضة، وغالبه 6 أو 7، هذا غالب النساء. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل ما يمكن أن يتصور من الطهر بين الحيضتين، وغالبه بقية الشهر أي الطهر، ولا حد لأكثره. لماذا لا حد لأكثره؟ لأن المرأة ربما لا تحيض فالطهر كثير، وربما ينقطع عنها الحيض سنين أو شهور، لذلك قلنا لا حد لأكثره. قال ويحرم عليها فعل الصلاة ولا تقضيها، لا تصلي ولا تقضي، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وفعل صوم وتقضيه وهذا معلوم أيضا، ووطئها في فرج، هذا من المحرم أيضا عليها وعلى زوجها أن توطأ في فرج، وقوله في فرج خرج بذلك الاستمتاع بغير ذلك فيجوز. ويجب فيه أي الوطء بالفرج دينار أو نصفه كفارة، لو واحد وز الشيطان ووطئ الحائض فيخرج دينار أو نصف دينار. قالوا لماذا دينار ونصف دينار؟ قالوا إن وطئها في فورة حيضها أخرج دينارا، أما إن كان في آخر الحيض أخرج نصف دينار. ما المقصود بالدينار؟ دينارنا هذا نفسه كم؟ طيب دينار الذهبي، والدينار الذهبي كم يساوي؟ ها؟ أيوة أحسن، الدينار المقصود هنا ما يساوي 4.25 جرامات من الذهب الخالص. شوف كم الذهب يساوي واضرب في 4.5، يعني الآن الذهب إذا كان 10 دنانير كم يصير الدينار؟ 45 دينار. فاللي جامع زوجته في الحيض عليه إثم، 1، 2 عليه نتصدق ب45 دينار أو 20 دينار تقريبا. طيب هذا فيه حديث طبعا. قال وتباح المباشرة فيما دونه، أي دون الفرج. قال والنفاس لا حد لأقله، لأنه سبق معنا أن الولادة يمكن أن لا يكون فيها نفاس، فلا حد لأقله، ما يكون فيه نفاس أصلا. وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع، يعني حكم النفاس يثبت حكمه، يعني إذا امرأة أسقطت هل يعتبر هذا نفاس الدم اللي يخرج منها؟ قالوا ننظر. قال إذا وضعت ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت علقة صغيرة لم يتبين فيها خلق الإنسان ما يعتبر هذا نفاس، يعتبر استحاضة. فلا يعتبر النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يكون فيه تخطيط، يكون في الوجه بين اليدان الرجلان إلى آخر. قال والنقاء زمنه طهر، والنقاء زمنه أنت عندكم بالضم ولا بالفتح؟ لا زمنه على الظرفية، يعني في زمن الطهر، يعني لو امرأة وهي في النفاس توقف الدم تصلي ولا ما تصلي؟ إذا توقف تصلي، تغتسل وتصلي، يعتبر طهرا. فإن عاد بعد أيام تمتنع عن الصلاة، فالطهر الذي يتقطع في أثناء النفاس يتخلل ذلك يعتبر طهرا. قال ويكره الوطء فيه، يعني في هذا الطهر، هو صحيح أباحنا لها الصلاة لكن احتياطا لا يقربها زوجها. قال وهو كحيض في أحكامه، كل ما سبق من الأحكام مثل الحيض غير عدة وبلوغ، لأن الحيض من علامات البلوغ بخلاف النفاس، رغم أن هذا كلام غريب، فالحمل من علامات البلوغ وهو يسبق النفاس فلا نتصور ذلك. وكذلك العدة، العدة من تكون موجودة في الحيض، يكون القروء الثلاثة مدة الحيض، أما النفاس فلا علاقة له بإيش؟ لا علاقة له بالعدة. وبهذا نكون بحمد الله أنهينا كتاب الطهارة كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نلتقيكم غدا لنأخذ كتاب الصلاة.